السؤال الخامس عشر بارك الله فيكم يقول: هل نقرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟ كيف ماذا قال؟ يقول: هل نقرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟ يعني يقصد في كل ركعتين، في كل تسليمة كما يقولون. أما الفاتحة فلا، فهي ركن على الإمام والمأموم إذا سكت الإمام، هذا أرجح الأقوال وأعدلها. وأما دعاء الاستفتاح فهو سنة، ولعله يكفي عند أول لعله يكفي بعد تكبيرة الإحرام في أول تسليمة كما يسمونها. التسليمة تتألف من ركعتين.